حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. يقول أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أعمال وعن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت لهم فكأنهم تقالوها وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أقوم الليل أصلي ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أنكح النساء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقال: أنتم النفر الذين قلتم هذه المقالة؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا حديث أنس رضي الله عنه يذكر، يقول: جاء ثلاثة رهط. الرهط أصل إطلاقها في اللغة أنها تطلق على العدد من الثلاثة إلى العشرة أو ما بين الثلاثة إلى العشرة، لكن هنا ليس المقصود ذلك، بل ثلاثة نفر، وهم علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعثمان بن مضعون رضي الله عنه كما ورد مفسرا في رواية أخرى. فهؤلاء الصحابة الشباب، شباب من شباب الصحابة رضي الله عنهم، أتوا اجتهادا منهم يسألون زوجات النبي عليه السلام في بيوته كيف يصوم الرسول عليه السلام، كيف يصلي، كيف يتهجد، كيف يتلو القرآن. انظروا همتهم رضي الله عنهم. فلما ذكر وبلغهم منهجه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل وفي الصيام وأنه يتزوج النساء، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه الصلاة والسلام يعني إذا كانت أعماله، وهذا في نظرهم أن أعماله عليه الصلاة والسلام قليلة، وإلا فهي ليست قليلة، إذا كانت أعماله قليلة هو عنده ما يبرر: قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا كما أخبر الله سبحانه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت وهي تأس لحاله من القيام والتهجد حتى تفطرت قدماه، قالت: ما بالك، وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، تقوم هذا القيام وتتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما لاحظوا أن حالته عليه الصلاة والسلام في العبادة فيها نوع من الاعتدال، وهم لا يريدون هذا، يريدون الانهماك في الطاعة والانقطاع لها، ودخل في نفوسهم هذا التبرير والتفريق بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا كل واحد منهم أراد أن ينهج منهجا في أبواب العبادة. فواحد قال: يصوم الدهر ولا يفطر، والآخر قال: يصلي الليل ولا يرقد، طوال الليل صلاة وقيام وتهجد وتلاوة القرآن، والآخر قال: يعزف عن النساء، لا يتزوج لأنهن سوف يشغلنه عن العبادة وعن الصيام والصلاة. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقام وقال: إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا منه عليه السلام رد لهذا المنهج، هذا المنهج الذي حاول هؤلاء الصحابة يسلكوه. وانظر كيف النفس الإنسانية يعني نزوعها إلى هذا الأمر، وهو نزوع خطير في هذه الحالة، إذا نزعت إليه أخل بالمجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي ما بني على هذا الشيء، ليست رهبانية وانقطاع للعبادة. الله سبحانه وتعالى له حكمة في إيجاد البشر وفي خلق البشر ليعمر الكون، تعمر الحياة وتستمر وتتوارث الأجيال وتتوالى، أما لو نحوا هذا المنحى وانقطعوا لهذا العبادة بهذا المفهوم الضيق لكان إخلال بمسيرة البشرية، إخلال بمسيرة الحياة، وهذه لا يدركها الإنسان العادي ولا الفرد إلا من تدبر ونظر واعتبر أدرك هذا خطورة هذا المنهج. ولذلك لما بعد الناس عن السنة كما قلت قبل قليل جاء الخوارج على نفس الطريقة التي كاد الصحابة أن يقعوا فيها لولا أن تداركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج لو أنهم، ولذلك من أسباب حصول هذا الفكر اللي هو فكر الخوارج في التشدد في العبادات قلة العلم وقلة الاطلاع. ولذلك في حديث أبي برزة سبق ذكرت لكم حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه لما كان يصلي وكان ممسك بخطام فرسه وهو يصلي والفرس تنازعه وهو يرتسد وركه، فالخوارج كانوا موجودين في عهد أواخر عهد الصحابة رضي الله عنه، عانى منهم علي رضي الله عنه معاناة شديدة عانى منهم علي رضي الله عنه. فكان أبو برزة يعمل هذا، يشد وهو يصلي يشد فرسه، فواحد التفت له قال انظر إلى هذا كيف يلعب في صلاته هذا، يعني صاروا ينتقدونه. صحابي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلمذ على الرسول عليه السلام، ويأتي هؤلاء الذين لم يكونوا صحابة وينتقدونه. فلما انصرف من صلاته صحح لهم قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه ورأيت من تيسيره وتسهيله إلى آخر ما ذكر، فإني لو لم أعمل هذا وانطلقت فرسي للاحق بي من الشدة والحرج أذهب أطاردها في الصحارى والبراري، هذا لا يأتي به الدين. فانظر فهم الصحابة رضي الله عنه، فهو في عبادته وصلاته ومع ذلك يحافظ على أمور الدنيا. ولذلك في الآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فهذه من الآيات التي تحكم منهج المسلم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه أتقى لله وأخشى لله ولا شك، ومع ذلك بين أنه يصوم أياما ويفطر أياما. تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام المتوالية حتى نقول لا يصوم، فهو يصوم بحسب ما يرى من المناسبة، الوقت يناسب ولا ما يناسب. قد يكون عنده ضيوف، ليس من اللائق إذا كان عندك ضيوف تصوم تطوع، بعض الناس يقع في هذا ولا يبالي بضيفه ولا بزائره فيصوم ويتكلف ويكلف على صاحبه. والصلاة كذلك، يقول أصلي وأرقد، يصلي من الليل وينام ساعات، وأنكح النساء فيتزوج، وهذا معروف. وصرح عليه السلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فبين عن هذه الغريزة الإنسانية التي أقرها الإسلام ووجهها ولم يأنف منها. مع أن نجد يعني بعض أهل العلم يعني وهم علماء أفاضل رحمهم الله، يعني أحدهم يقول وإن كان هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام يدل على تأكد الزواج وتأكد النكاح، لأن بعض أهل العلم يأخذ من هذا الحديث أن النكاح لازم، بل يقول واجب، يجب على الإنسان أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج، لأنه من لم يتزوج فليس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا العالم رحمه الله أظنه من كبار علماء الشافعية يقول هذا لما كن النساء يعن الإنسان على دينه وتربية أولاده ولا يشقى بهن وإلى آخر ما ذكر، أما في زماننا فنعوذ بالله من الشيطان ومن النسوان، وإن العزلة والعزبة أفضل، بل تتعين. وهذا كلام خطير، هذا منهج لا يتفق مع منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا عالم وإن كان محسوب من العلماء فهي من فلتات أهل العلم. لماذا؟ الإسلام صالح لكل عصر، مهما كان العصر فيه من الفساد فلا شك فيه من الخير ما فيه، لا يمكن أن يعني تدلهم الخطوب في العصر كله، تكون هناك فترات زمنية فيها خير، وكذلك لا يمكن أن يعم الشر الأرض كلها فيكون هناك بقع من الأرض فيها خير. أما أن نقول فسد الزمان وبالتالي لا داعي، فالبعد عن النساء هو الذي يوقع في الشر، فسبيل الفرار منهن أن تفر إليهن، لأنك إذا فررت منهن ولم تتزوج وقعت في الفاحشة، تكون معرض للوقوع في الفاحشة. ولذلك في حديث أورده الإمام عبد الرزاق والإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر، ما في معناه أن رجلا دخل على الرسول عليه السلام يقال له عكاف بن بشر التميمي، فسأله الرسول عليه السلام ألك زوجة؟ قال لا. ولا أمة؟ قال ولا أمة. قالوا لا. قالوا أنت موسر بخير؟ قالوا أنا موسر بخير. فقال سلم إنك من إخوان الشياطين، لو كنت من الرهبان، لو كنت من النصارى لكنت راهبا منهم، شراركم عزابكم وأراذلكم عزابكم، ما يجد الشيطان من سبيل إلى الصالحين إلا النساء. ومما ورد فيه يا عكاف إنهن صواحب يوسف وداود وكرسف. قال له رجل من الحاضرين يا رسول الله من كرسف هذا؟ قال هذا رجل من بني إسرائيل كان يعبد الله على ساحل من سواحل البحر 300 سنة، فزل وارتد بسبب امرأة، كان منقطع العبادة، لا نساء ولا شيء من ذلك، لا وزن، فزل بسبب امرأة، فتداركه الله ببعض الأسباب، ببعض أعمال تداركه الله. فيا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين. فقال زوجني يا رسول الله، فخطب له امرأة وزوجه منها. فهذا الحديث وإن كان في أحد رواته لم يسمى، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فلا شك الذي يقول أريد أن أفر من النساء ولن أتزوج يقع فيما فر منه إلا أن يشاء الله.